أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. معاشر المسلمين، القلوب بحاجة إلى حديث تهنأ به، والأسماع في لهفة إلى ما تتشنف له، حديث تنشرح له الصدور وتستريح في ظله الخواطر وتتسع في رحابه الأبصار والبصائر. إنه حديث أما لا يكفيه من الوقت كفاية ولا يحيط به من اللسان بيان، مهما تبارت القرائح لتنافس والأقلام لتسطر فستظل مكانها ولن تبارح مواقعها. حديث وبيان، الأفراد في أحوج ما تكون إليه، وواقع الأمة المأساوي في أمس الحاجة إلى طرحه والدعوة إليه. الأمة الإسلامية بحاجة ماسة إلى تفهمه وتدبره، وبضرورة قصوى إلى قبوله وتفعيله على مستوى الحكام والشعوب. إنه الحديث عن المنهج النوراني الذي لا ينضب معينه ولا يجف خيره ولا ينقطع عطاؤه. إنه المنهج الذي اختاره الله جل وعلا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لتسير به حياة أفرادها وتقوم به ركائز مجتمعاتها في ظل حياة يأمرها الخير الكامل وتغمرها السعادة الأبدية وتؤول بها إلى فوز دائم ونعيم مقيم في الآخرة. عباد الله، إن هذا المنهج هو منهج الوحيين ذو المآلم الواضحة والمشارب الصافية والموارد النقية. المنهج المحمدي الذي يبني كل القيم المثلى ويقيم الحضارة العظيمة المتسمة بالبناء المزدهر والعطاء المثمر والخير المتواصل. ذلكم المنهج الذي يقود للمسلك الوسط القائم على أسس متينة ومسالك بينة دون تزيد يدعو إلى الغلو والتنطع ولا تفريط يدعو إلى التنقص أو التهاون. إخوة الإسلام، كل طلب للإصلاح وكل تطلع لحسن المعاش والمعاد فهو محصور في هدي الوحيين. من قبله قبل خير المواهب وفاز بأعظم المطالب. يقول ربنا جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ما من شيء يصون الحياة ويضمن سلامتها ويضبط الشهوات ويمنع ضررها ويحفظ الفطرة ويستبقي أصالتها إلا وفي منهج الوحيين ضمان له ودلالة عليه. منهج يرشد إلى أنواع الخيرات وأسبابها وينأى بالبشرية كلها عن الشرور وطرقها. فيه الضوابط الدقيقة للروح والجسد والعقل والفرد والجماعة والدنيا والآخرة، ضوابط تعانقها الفطرة السليمة والأفكار النيرة وتتقبلها النفوس المتجردة والعقول السليمة. أمة الإسلام، منهج الوحيين متى كان غذاء للقلوب والأفكار وشفاء للأمراض والأسقام ومحركا للسلوك والتصرفات وحاكما للشؤون والأحوال، فستكون الحياة حينئذ حياة يملأها السكينة وتغمرها السعادة والراحة ويأمرها السرور وتسودها البهجة. يقول جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. إخوة الإسلام، متى قامت الحياة على منهج القرآن ونهج سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام فهي حياة مثلى يرتفع فيها الشقاء عن النفوس ويزول الاضطراب عن العقول وينزاح القلق والحرج عن الصدور. يقول سبحانه: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن الأمة الإسلامية لا شرف لها في الدارين إلا بالتمسك بالوحيين، ولن تبلغ أوج عزها وترقى إلى عز مجدها إلا حين يعلو تاجها السير وفق المنهج القرآني والهدي النبوي شرعة ومنهاجا، حكما وتحاكما، عقيدة وسلوكا، آدابا وأخلاقا. فربنا جل وعلا يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. أيها المسلمون، إن عالم اليوم بأفراده وشعوبه مليء بأطماع غير متناهية. البشر يأكلون ولا يشبعون، يشربون ولا يرتوون، في حياة تدفع الأفراد والدول إلى حراك مسعور قد ينتهي بالعجز والهلاك والشقاء، بل قد ينتهي إلى شر عريض ودمار كبير. فهل يعي عقلاء البشر أنه لا مخلص ولا منقذ إلا الاستجابة لنداء الخالق جل وعلا، ذلكم النداء الذي تصلح به الأحوال وتحسن به الأوضاع: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وإنه لحري بأبناء الأمة الإسلامية حكاما ومحكومين أن يتجهوا للهدي المغني والصراط الواقي الذي بدونه يعيشون في هموم لازمة وتعب دائم وحسرة لا تنقضي وشقاء لا ينتهي. فربنا جل وعلا يقول: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقدوتنا ونبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إخوة الإسلام، لقد حان وقت العودة للمحاسبة، وحق على الأمة وهي تعاني ما تعاني أن تراجع أوضاعها وأن تفيق من غفلتها. نعم، حان وقت النظر الجاد من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم لينظروا بصدق وتجرد ماذا في واقعهم من دينه، وماذا في أخلاقهم من أخلاقه عليه الصلاة والسلام، وماذا في أيديهم من تراثه. فربنا جل وعلا يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. حان الوقت الذي يجب أن تعلم الأمة أن واجبها تعميق رابطتها وتوثيق صلتها بالله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رباط جوهر لا مظهر، علاقة حقيقة لا علاقة رسم، تعلق بالكل لا البعض. ألم يعن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ولن تفلح الأمة أفرادا وشعوبا وحكاما ومحكومين إلا حين تنهض إلى تقويم أوضاعها وإصلاح شؤونها وفق نهج نبيها صلى الله عليه وسلم في خلقه ومعاشه ومآده وحربه وسلمه وعلمه وعمله وعاداته وعباداته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. معاشر المسلمين، إن أعداء الإسلام يصرون على تمزيق وحدة المسلمين. معاشر المسلمين، إن أعداء الإسلام يصرون على تمزيق وحدة المسلمين ويضعون الخطط لتفريقهم ويتداعون لنهب حقوقهم وقتل روح الدين والعزة فيهم. يريدون أن يمزقوا الأرض قطعا ويصيروا الأهل شيعا ويمسخوا عقول وأفكار الناشئة، فلا دين يحفظون ولا دنيا يقيمون. يجب أن تعلم الأمة أن لها أعداء تخرج حمم البركان من أفواههم وأقلامهم وإعلامهم، قذائف هائلة من الحقد المروع والبغض الدفين. ولا غر، فربنا جل وعلا يقول: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فهل يا ترى تعي الأمة على مختلف مستوياتها أن ما أصابها هو بسبب رئيس، هو الخلل الحاصل في الالتزام بالدين في كثير من المواقع، والاعتياض عن شريعة رب العالمين بقوانين وضعية ومناهج بشرية؟ أيها المسلمون، لقد جربت الأمة مناهج متعددة بعيداً عن منهج الوحيين، فماذا جنت حينئذ من ذلك؟ ماذا جنت إلا الفشل الذريع والهوان الفظيع؟ ذاقت من الذل ألوانا، وتجرأت من القهر كيزانا، بل عاش المسلمون في رزايا متنوعة ومشكلات متراكمة. فربنا جل وعلا يقول: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. معاشر المسلمين، لئن عاشت أمتنا أطوارا من الضعف والتفكك وألوانا من التأخر والتفرق، فإن الأمم تمر في تقلبات من المد والجزر، وسنن الله جل وعلا ماضية وأقداره جارية، والأيام دول والزمن قلب. القوي في هذه الحياة لا يستمر أبدا الدهر قويا، والضعيف لا يدوم على المدى ضعيفا، ولكن من سنن الله جل وعلا ما ذكره بقوله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالواجب المتحتم على الأمة النظر في أوضاعها من خلال تلك السنن، والمتعين عليها تدبر مواطن الضعف، وأن تعلم أن الخطب عظيم، وأن مدار الإصلاح إحسان العلاقة بهدي الوحيين. فلا طريق في الخلاص من كل المضايق والعوائد إلا بالعودة الصادقة لدين الله، والالتجاء الكامل بالله جل وعلا، والانقطاع التام له سبحانه وبحمده. فذلكم القرار المكين، ومصدر القوة والتمكين، وسبيل العزة، وشاطئ الأمن والأمان. يقول جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ألا فلنفقه سنن الله في التغيير، وندرك مسالك العزة والتمكين، فعلى ضوء الوحيين ليكن النظر في مواطن الضعف وعلى منهجهما، فلتسر الحياة بجميع شؤونها ومختلف أشكالها. قال صلى الله عليه وسلم: إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. بارك الله لنا في الوحيين، ونفعنا بما فيهما من الهدي والبيان. أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله للأولين والآخرين. أيها المسلمون، إن الأمة لا تكسب صفتها التي أثنى الله بها عليها، وهي صفة الخيرية، إلا حين تأخذ كتاب ربها بقوة، وتسير على نهج نبيها صلى الله عليه وسلم بأزم، وتخضع لتعاليمهما بحزم. ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ألا فليكن لنا من القرآن الكريم وسنة سيد الأنبياء والمرسلين ما يحث العزائم إذا كلت، ويحفز الهمم إذا ضعفت. فيا أيها المسلمون، إن ثمة أسئلة يجب أن تطرح، يجب أن تطرح بجلاء في إطار محاسبة جادة ومساءلة دقيقة، وأن يناقشها عقلاء الأمة بإخلاص وتجرد وصدق. أين مكان القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة في الحكم والتحاكم؟ وأين موقعهما من مناهج التربية والتعليم؟ وأين ميزانهما في نواحي الاقتصاد والإعلام؟ وأين مصيرهما في آداب الأفراد وأخلاق المجتمعات؟ وأين توجيهاتهما في العلاقات والتوجهات؟ أيها الإخوة، لا بد في هذا من محاسبة تفض مغاليق الغفلة، وتوقظ مشاعل الإقبال على هدي الله جل وعلا وعلى هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا فيا ترى أين تزكو حياة من عرف الله ولم يؤدي حقه، وقرأ كتابه ولم يعمل به، وزعم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك سنته؟ أين يجد السعادة المنشودة والعز المطلوب من جعل الهوى أمامه، والشهوة قائدة، والغفلة مركبة، اتبع كل شيطان مريد؟ الدنيا تسخطه وترضيه، والهوى يصمه ويعميه، قلبه خرب لا تؤلمه جراحات المعاصي، ولا يوجعه جهل الحق. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ثم إن الله جل وعلا أمرنا بأمر عظيم كريم، ألا وهو الصلاة والسلام على النبي العظيم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعِم على سيِّدنا ونبيِّنا محمد، وارضَ اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر الكافرين في كل مكان، اللهم وأذل الشرك والمشركين، اللهم وأذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء المسلمين، اللهم دمر أعداءك وأعداء المسلمين، اللهم دمر أعداءك وأعداء المسلمين. اللهم احفظ وانصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر واحفظ إخواننا في فلسطين، اللهم انصر واحفظ إخواننا في فلسطين، اللهم فرج همومهم، اللهم فرج همومهم واكشف غمومهم، اللهم فرج همومهم واكشف غمومهم يا رب العالمين. اللهم فرج هموم المسلمين في كل مكان، اللهم اكشف كرباتهم يا رب العالمين، اللهم اكشف كربات المسلمين في كل مكان، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وأظهر منهج الوحيين في كل مكان، اللهم حبب المسلمين إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم حبب المسلمين إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلهم به مقتدين، اللهم اجعلهم به مقتدين، اللهم اجعلهم به مقتدين يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، اللهم احفظ بلاد الحرمين وجميع بلدان المسلمين من كل سوء ومكروه، اللهم احفظ بلدان المسلمين من كل سوء ومكروه يا أكرم الأكرمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، سدوا الخلل، أقيموا الصفوف. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر، الله. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.